على حتى إذا فرحوا أليس الله بأعلم بالشاكرين

Shalom. وليكون من الموقنين فإن لقد تقطع بينكم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا فلا تكونن من المنكرين كذلك يجعل الله وَقَالَ أَوْلَادُهُمْ شُرَكَاءُ اشتملت عليه أوحاء الأنثيين ولا تنقضوا

إن ربك سريع